هذا صاحب يعني متعطن من ملكه وهذا سيأخذ النصف مقابل التقليم ومقابل السقي ومقابل الحرث، وله رايح يدخل إلا على شيء يرى أن فيه له مصلحة. الفلاح إذا أراد الفلاح أنه يستأجر أنه مثلا يساقي على هذا الشجر، إذا أراد يساقي عليه يبي يشوف مصاريفه، يبي يقدرها، يشوف مثلا إيش يكلفه، قال يكلفني تقليم وساقي وحرث وكذا وكذا، يكلفني مثلا 10,000 ريال. إذا رأى أنه ما يحصل 15,000 ريال ما هو رايح يدخل، ما هو رايح يدخل إلا على بسيطة، ما في غرر ولا في شيء يعني. يقول: هل يجوز لرب المال في شركة المضاربة الاشتراط عدم لحوق الخسارة برأس المال على العامل المضارب؟ ما يجوز انه يشتر، لازم انهم يستويان في المغنم والمغرب. اذا اعطاه نقود على انه يتجر فيها هذه تسمى شركة مضاربة، ما يصح يقول له مثلا ترى ما علي خسارة، لا، ان حصل خسارة فالخسارة في الاول من الربح، فإذا ما كف الربح للخسارة صار الخسارة من الربح ومن رأس المال، لأنها مبنية على المساواة وعلى العدل في المغنم والمغرم، إن حصلوا شيء فهم سواء، وإن حصل خسارة ووضيع التي يزرع فيها أو تعويضا عن إخراجه من الأرض، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ الحكم ما يجوز، تقدم لنا أنه لابد من مدة معلومة، لازم أن يكون من مدة معلومة بينهم، أما يدخل بكذا يسارع من دون مدة هذا لا يجوز، لازم أنهم يحددون المدة ولو كل عام بعد عام جاي. يقول: ما معنى قوله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة؟ ومن يغلل يأتي بما غل. الغلول المراد فيها السرقة من الغنيمة، هذا الغلول الخيانة بالغنيم من الغنيم. إذا مثلا كانت الغنائم سرق واحد منها من المجاهدين والمقاتلين، أخذ منها شيء قبل أن تقسم، هذا يسمى غلول. يعني خصت هذا الاسم، ولا كل شيء أخذ من بيت المال أو أخذ من كذا هذا كله حرام، لكن خصت اسم الغلول لأنه الأخذ من الغنيمة، فالأخذ من الغنيمة هذا الغال، هذا والعياذ بالله يعني أعظم من غيره، لأنه أولا هذا أظهر إن فساد نيته، وإنه ما جاهد إلا لأجل المال. لو كان جهاده لأجل إعلى كلمة الله ونصر دين الله ما كان صار همه المال وهمه الغنيمة، هذه ناحية. الناحية الأخرى إنه ظلم جميع الجيش وجميع المسلمين، ظلمهم بالغلول، لأن هذه الغنيمة هذه مشترك فيها عموم المسلمين. أما من حيث أربعة الأخماس فهي للجيش الغازي، وأما الخمس فهو في، يصير مصرفه مصرف الفي لعموم المسلمين، وبهذا فهو ظلم جميع المسلمين إذا أخذ فصار الغال، ولهذا يحرق رحله ليه الإمام أو نائبه ما يصلون عليه. أي نعم، والله تبارك قال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني يأتي بهذا الذي أخذ من الغني يأتي به يوم القيامة، هذا في فضيحة له، هذا المشهد العظيم فضيحة أمام الناس، من هذا غال، يشوفون مثلا ما معه فرس وإلا معه مثلا إيش ولا سلاح ولا متاع ولا شيء، يرون هذا جاي يحمله يوم القيامة. ومن يغلل يأتي بمغل أولا فيه كلفة وفيه مشقة عليه في هذا اليوم العظيم اللي الإنسان ما يمشي نفسه جاء آية حامل معها مغل. والأمر الثاني فيه يعني إيش فضيحة له أمام الناس ومن يغلل يأتي بمغل يوم القيامة. ها ايه بعدين يبني خليك سورة الحجرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه الآية الله تبارك وتعالى جاء كما تقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه إذا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. هذا من الشر الذي ينهى عنه. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ينادينا صفة الإيمان يعني إذا يقول إذا كنتم مؤمنين وتحافظون على إيمانكم وأنكم فلا يسخر قوم من قوم لا يسخر قوم من قوم يعني لا يستهزي بهم ولا يحتقرهم ولا يعني يغمطهم حقوقهم لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. ربما أن هؤلاء المسخور بهم والمحتقرين والمستضعفين ربما أنهم يكونوا خير من هذا الشاخر وخير من هذا المستهزي وخير من هذا المتكبر المتغطرس عليهم. لا يسخر قوم من قوم المراد بالقوم هنا الرجال ولهذا قال ولا نساء من نساء يعني لما كان لفظة قوم أنها خاصة بالرجال أتى بالنساء وقال ولا نساء من نساء كما قال لهذا يقول زهير بن أبي سلمة يقول وما أدري وما إخال أدري أقوم آلوا حسن أم نساء ما دل على أن القوم أنها تخص النساء تخص الرجال فقط. فيقول لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء يعني ولا يسخر نساء من نساء يحتقرن خواتهن ويستهزئن بهن عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم تتلامزوا تتنابزوا وبعضكم يغمز بعض وبعضكم يعني يسخر من بعض وبعضكم يحتقر بعض ولا تنابزوا بالألقاب. الألقاب هي الأسماء المكروهة هي الألقاب المكروهة هذه هي. ولا تنابزوا يعني ينبز بعضكم على بعض وينادي بعضكم على بعض ويعير بعضكم بعض بهذه الألقاب المكروهة يقول يا يعني إما أن يصفه مثلا بعاهة فيه بعامة ولا عرج ولا عور ولا نحو ذلك ولا كذا ولا يعني صفة أخرى ها وينبزه بهذا اللقب هاللقب المكروه ما ينبغي تناديه باسمه واسم أبيه ولقبه المحبوب له هذا ما يجوز. ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بئس الاسم هذا اللي أنتم تناديتم به وهذا اللقب المكروه وهذا اللقب المستقبع الفسوق بعد الإيمان يعني أن هذا فسوق وعصيان وفسوق عن طاعة الله تبارك وتعالى بعد أن كنتم مؤمنين. ومن لم يتب فمن تاب واستحل من أخيه فهذا يعني يرجى أن الله تبارك وتعالى يغفر له ومن لم يتب ويصر على هذا ويبقى بها على هذا الخلق الرذيل الكريه فهذا من الظالمين، فأولئك هم الظالمون، لأن الظلم معناه وضع الشيء في غير محل، هذا هو الظلم. والإنسان إذا لقب أخاه وعير أخاه وسخر من أخيه فهذا معناه أنه قد ظلمه. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبر قال هو رد الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر. يعني كأن الذي يعمل هذا العمل مع الناس ويستهزئ بهم ويسخر منهم ويناديهم بألقابهم المكروهة، هذا يرى نفسه أنه أعلى منهم وأنه أكبر منهم وأنه أشرف منهم وأنه أفضل منهم، وهذا والعياذ بالله خصلة ذميمة، خصلة ذميمة جدا. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. اجتنبوا يعني ابتعدوا، اجتنبوا كثيرا من الظن، ما قال كل الظن، لا قال كثير، لأن بعض الظن إذا حفت بها القرائن يجوز الإنسان يظن، إذا كانت هناك قرينة على صحة الأمر وعلى صحة الخبر لا بأس، ما في شيء يظن. لكن إذا كانت أوهام ولا هناك قرائن ولا هناك حقائق والإنسان يظن بأخيه ظن السوء أو يظن بأهله أو يظن بمن حوله يظن بهم السوء كذا من دون قرينة ومن دون يعني أنه يرى يعني شبهة واضحة، هذا ما يجوز، هذا من الظن الذي الله أمر تبارك وتعالى باجتنابه. وأما إذا كان لا إلا هناك قرائن وهناك أشياء تدل على صحة ما قال هذا لا بأس، الله ما نهى عن جميع الظن، نهى عن أكثر عن كثير منه، وهو الذي ما تقوم عليها الأدلة ولا تدل عليها القرائن، هذا هو المنهي عنه. والإنسان هذا كثير ما يكون مع الإنسان مع أهله، إما مع بناته أو أخواته أو زوجته. الناس ثلاثة أشكال، ثلاثة أنواع، أخيرهم الوسط، فيه أناس والعياذ بالله يصير عنده دياثة ولا يهمه من أهله، ما يهمه، يعني يخرجون يروحون يكلمون هذا يخاطبون هذا يخرجون ملابس يعني فيها قل حشمة ونحو ذلك، ما يهتم بهذا الأمر، حتى ولو رأى عليهم يعني أحد يجيهم أو أحد يخاطبهم أو أحد يعاكسهم ما يهتم يعاكسهم، هذه دياثتي، هذا نوع من الدياثة ولا يجوز للإنسان. وهنا نوع مقابلهم يصير شديد وحساس وكل شيء في ظنون من دون مبنية على شيء، بس ظنونه وظنون كاذبة، لا رأى قرائن ولا رأى يعني علامات ولا أمارات ولا رأى شيء، إنما شيء يقع في نفسه فهذا ما يجوز، هذا لا يجوز، ما دام إن الأمور والحمد لله ما فيها شيء وإن الأمور مستقيمة وإن الإنسان مطمئن على أهله ومطمئن كذا، فالظنون هذه الظنون الكاذبة اللي فيها الإنسان هو نفسه يصير في حرج ومن عنده يكون في حرج كبير، هذا ما يجوز. والأحسن الاعتدال، الأفضل من هذا الاعتدال، الإنسان إن رأى شيء فالحزم يجب عليه ويجب عليك، وإذا ما رأى شيء فهو الحمد لله يكون يعني عاد. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ما قال كل الظن، لا، خلى بعضه على بعض، الظنون اللي حولها يعني قرائن حولها أمارات حققوها، والظنون الكاذبة اللي ما ليس فيها شيء هذه لا. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، يعني كونك مثلا تظن وبوقوع الفواحش أو حصل كذا وهو ما صار شيء هذا إثم، لأنك كأنك قذفت هذا، كأنك قذفته ورميته بالأمور العظام من دون أنك تبني هذا على أمارة أو على قرينة وعلى شيء. إن بعض الظن إثم، ما هو كل الظن، لا بعض. ولا تجسسوا، لا يصير الإنسان إذا ما رأى شيء يعني يتجسس على جيرانه، يتجسس على أهله، يتجسس على أصحابه، ويتتبع عوراتهم ويتتبع أشياهم ويأتيهم في خلواتهم ويأتيهم يعني إباغتهم بهالأمور، هذه كله عسى أنه يقع على على شيء، ما دام انك ما رأيت شيء ولا رأيت حمد الله ذا، فأنت خليك من الغافلين ولا تجسسوا. نعم إذا كان هناك شيء يدعو للتجسس والإنسان يحب أنه يتحقق ويصل إلى الحقيقة لا بس، أما ما دام الأمور ماشية على طبيعتها فلا يتجسس. ولا يغتب بعضكم بعضا، الغيبة فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، قيل يا رسول ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. ما في أفضل وأحسن من هذا التفسير، ذكرك أخاك بما يكره، أي كلمة تظن أن أخوك يكرهها لو كان حاضر أو ما هو حاضر، لو يكرهها إلى سمعها هذه غيبة، غيبة هذه من الغيبة. ولا يغتب بعضكم بعضا، فلا يجوز هذا. فالغيبة بعضهم قال إنها من الكبائر الذنوب، والآن هي عمر المجالس وهي يعني ما سلم منها إلا النادر القليل. فالواجب على الإنسان أنه يعني مثلا أنه يحافظ على نفسه وأنه يحاسب نفسه، يحاسب نفسه عند هذه الأمور، ولا يأتي ولا يغتاب الناس ولا يتكلم بالناس إلا بخير، ما يتكلم فيهم إلا بخير. ولا يغتب بعضكم بعضا، جاب تبارك وتعالى مثال حتى يكره هذه الحالة ويبغضها، يصير الإنسان يشمئز منها وينفر منها. فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يعني هل واحد منكم يرغب أنه يروح يأكل من لحم أخيه؟ ما في أحد يرغب هذه الإنسان الميت ما يرغب أنه يضع يده عليه، يستقدر هذا الأمر، فكيف عاد أنه يأكل لحمه؟ الغيبة كذا، كأن الإنسان إذا أخذ بعرضه كأنه أكل لحمه. ولهذا قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم؟ أنتم كذلك أيحب أحدكم أنه يغتاب أخوها المسلم؟ فكذلك أنه يأكل لحم أخيه ميتا. واتقوا الله إن الله تواب الرحيم. تقوى الله بأمرين، تقوى الله بأمرين، اجتناب المحرمات وفعل الواجبات، هذه هي التقوى، تجعل بينك وبين الله وقاية من عذاب الله. بأي شيء؟ باجتناب المنهيات وفعل الواجبات. إذا الإنسان حافظ على ترك المنهيات والمحرمات وفعل الطاعات الواجبات، الواجبات ما هو كل الطاعات، الواجبات، فقد اتقى الله تبارك وتعالى، هذه هي التقوى. واتقوا الله إن الله تواب رحيم، يعني أنه تواب فعل من أفعال المبالغة، يعني كثير التوبة لعباده، إذا تابوا تاب عليه. إن الله تواب رحيم يعني يرحمهم ويدخلهم رحمة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يا أيها الناس إنا خلقناكم وبثناكم من ذكر، وهو آدم عليه الصلاة والسلام، وأنثى وهي حواء عليه السلام، هؤلاء هم أبو البشر، هم أبو البشر. الله تبارك وتعالى خلق آدم بيده، خلق آدم عليه السلام خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، فلما نفخ فيه من روحه أمر الملائكة أن يسجدوا له تكريما له وإعلاء لمقام. ولها هذا السجود عبادة. الشرك بالله ما شرع في ملة من الملل أبدا، لا الأولين ولا الخالون. ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله، وعبادة الله وحده لا شريك له هذه في كل جميع الأديان وجميع الملل. ولكن هنا المراد بالسجود لآدم، المراد بذلك هو التحية، كما سجد إخوة يوسف ليوسف لما أنه رأى الرؤية، تلك الرؤية اللي قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يقول يوسف شاف هذه الرؤية وهو صغير، إني رأيت 11 كوكب نجوم والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. عرف أبوه أن المراد بالكواكب أنه أخوته 11، وأن المراد بالقمر والشمس أن المراد به هو والدته أو خالده، وعلم أنه ما هم رايحين يسجدون لهذا السجود إلا أن شأنه يبي يكبر ويبي يعلو ويبي يصير له يعني مقام كبير، عرفوا به من تفسير الرؤية. فاستكتم هالأمر يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتي فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، يعني وإن كانوا إخوتك يحنون عليك ويحبوك لكن تصيبهم الغيرة إذا رأوا هذه الرؤية لك وظنوا أنك يعني ستطرع عليهم وستفوز عليهم، يعني يعملون لك يكيدون لك كيد يدبروا وقت صعب. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيد، يدبرون لك تدبير، هذا معنى كيدوا لك كيد يعني يدبرون لك تدبير. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وهم الشيطان إلى أنه عاد القصة الطويلة جدا جدا إلى حتى أنهم دخلوا عليه في مصر وآتوا إليه، ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فالمهم أن السجود هذا سجود تحية ما هو سجود عبادة، ومع هذا نسخ شريعتنا ما فيها سجود، شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ما فيها سجود حتى ولا للتحية. ولهذا لما قدم معاذ بن جبل من الشام قدم سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما لك؟ قال رأيتهم يا رسول الله يسجدون لأساقفتهم ولعظماهم فأنت أحق بالسجود. قال لا، لو أمرت أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكن ما في السجود. فالمهم من هذا إن المراد هنا إن السجود هنا المراد فيه سجود التحية، فسجود الملائكة لآدم عليه الصلاة والسلام سجود تحية ما هو سجود عبادة بأمر الله، لو ما الله تبارك وتعالى أمر الملائكة يسجدوا لآدم ما كان يسجد، لكن امتثالا لأمر الله وتحية لآدم عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني ترى كلكم سواسية ما في فرق بعضكم عن بعض، الأبيض والأسود والأحمر والعربي والعجمي وذا كلكم أبوكم واحد وأمكم واحد ما في فرق، لا يبغي بعضكم على بعض ولا يعتري بعضكم على بعض. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، ليش؟ لتعارفوا، ما هو بلي أبخر واحد على الثاني أو تبخر قبيلة على قبيلة أو أمة على أمة أو شعب على شعب، لا لا، ما هو بلي تعارف، جعلناكم شعوب، الشعب أكبر من القبيلة والقبيلة أصغر، الشعب يشمل قبائل كثيرة والقبيلة تشمل بطون وفخود، تشمل بطون وفخود. فقال لتعارفوا، ليعرف بعضكم بعض لأجل المواريث ولأجل الوصايا والأوقاف ولأجل صلة الأرحام ولأجل العاقلة ولأجل أحكام كثيرة تترتب على معرفة الأنساب. ولهذا معرفة النسب هذا علم شريف، كل إنسان يعرف نسبه من أي يعني فخذه من أي قبيلة ومن أي كذا، لأن يترتب عليها أمور كبيرة. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه من أعلم الناس بالأنساب، جبير بن مطعم من أعلم الناس بالأنساب، وسعيد بن المسيب، وكثير من العلماء صنفوا في هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا قريش يهجون النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، كانوا يهجون النبي بشعرهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسان بن ثابت ما بال قوم نصروا رسول الله يعني بسيوفهم ألا ينصروه بألسنتهم، يعني ينابحوا دونه حتى بالشعر. فحسان بن ثابت رضي الله عنه من الشعراء المجيدين وشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج لسانه فضرب به أنفه فقال والله يا رسول الله لو وضعته على حجر لفلقه أو على شعر لحلقه، يقول ولا أهجونهم. قال كيف تهجوهم وأنا منهم، يعني أنا قرشي ومن قريش، وأنت إذا أردت أنك إيش تهجو قريش كأنك يعني تهجين معهم، تبي تطعن بنسابهم وتطعن بأعمالهم وتطعن كذا وأنا منهم. قال والله لا أسلنك منهم كما تسل الشعر من العجين، يقول حسن لنا. قال اذهب إلى أبي بكر فإنه أعلم بأنساب القوم، يعني علمك الأنساب أن هؤلاء كذا وهؤلاء كذا حتى أنك تستطيع أنك. فذهب إلى أبي بكر وأخبره أبو بكر بأنساب قريش وهؤلاء بنو مخزوم وهؤلاء بنو عبد مناف وذولا بنو أسد وذولا بنو كذا حتى أنه يعرف. صار يهجوهم ولا يمس النبي صلى الله عليه وسلم وآله بشيء. لما وصل شعر حسان وصل إلى مكة وسمعته قريش قالوا هذا الشعر لم يغب عنه ابن أبي قحافة، يعني أبو بكر، قالوا هذا الشعر لم يغب عنه ابن أبي قحافة، عرفون هذا ما يجيب حسان، حسان ما يعرف أنساب القوم، لكن هذا شعر حاضر أبو بكر ومعلمه بالأنساب كيف. فالمهم من هذا أن الله تبارك وتعالى يخاطب الناس فيقول إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما هو لعرق على عرق ولا لنسب على نسب ولا لشيء، أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الكريم على الله جل وعلا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فهذه يعني هذه الآية تبين يعني يعني يعني مقام الناس، مقام الناس وأنهم أمام الحقوق وأمام الواجبات، أنهم سواسي وأنه لا فضل لأحد على أحد. ولهذا الله تبارك وتعالى عاب على اليهود والنصارى، عاب عليهم لما إنهم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباه، يقولون نحن أبناء الله وأحباه، يقول اليهود والنصارى قل فلما يعذبكم بذنوبكم إذا كنتم أبناء الله وأحباه، وقال ليش يجل يعذبكم بذنوبكم، الله ما يعذب أبناءه، بل أنتم بشر ممن خلق، ما لكم ميزة ولا لكم فضيلة ولا أنتم شعب الله المختار كما قلت، أنتم بشر ممن خلق. رد الله عليه إنكم كلكم سواء، بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أنتم من جملة الناس، إن شاء عذبكم بذنوبكم وإن شاء غفر لكم، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهم، الجميع كلهم أملاك ملك لله، ليس له ولد وليس له صاحبة وليس له تبارك وتعالى شيء، وما بينهما وإليه المصير. فهنا يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذا هي العلة، اللام للتعليل، لتعارفوا، هذه لام التعليل، لام كي لأجل تعارفوا أو كي تعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كثير التقوى، كثير العمل الصالح، كثير الإيمان، هذا هو اللي هو الكريم على الله وهو المقرب من الله تبارك وتعالى، لا بالنسب مثل جماعة في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، الله ينظر إلى القلب وإلى العمل، إذا كان القلب صالح والعمل صالح فالثياب والأجسام وهذه كلها ما لها وزن ولا لها قيمة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا، الأعراب الذين ما دخلوا في الإسلام إلا قريب وحديث يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم يمتنون عليه، يقول آمنا إن نحن مؤمنون، لأن الأعراب مثل ما جاء في الآيات الأخرى أبعد لا يعلم حدود ما أنزل الله، ما يعرفون الأحكام الشرعية، الجفاهم وبعدهم عن المدن وبعدهم عن العلم، عندهم جفا عندهم جهل، ولا يميزون بين الإسلام والإيمان، ما يميزون بين هذا وهذا. فقالت الأعراب، الأعراب المراد فيهم الرحل، هذا الأعراب الرحل سكان البوادي يسمون أعراب، ويغلب عليهم الجهل ويغلب عليهم الجفا بقلة العلم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، إلى الآن ما دخلكم الإيمان، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أنتم مسلمون، أما الإيمان لا. وهكذا إذا ذكر الإيمان وذكر الإسلام فالإسلام له معنى والإيمان له معنى، أما إذا ذكر الإيمان وحده فهو يدخل فيها الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، لكن إذا ذكر الإسلام والإيمان سوا فالإيمان له معنى والإسلام له معنى. فهؤلاء الأعراب يقولون آمنا، رد الله عليهم قال لا تقولوا آمنا إلى الآن ثم آمنت، ولكن قولوا أسلمنا يعني انقدنا. الاستسلام الانقياد، إما كره وإما رغبة بمال وإلا نحو ذلك، ولكن قولوا أسلم. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إلى الآن الإيمان ما دخل بشاشة القلوب ولا خارطة القلوب إلى الآن أيها الأعراب، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، شو ولما؟ أهل العربي يفرقوا بين لم ولما، قالوا إن لم أنها معناه تنفي الشيء، نفي نفي، لم يلد ولم يولد، ما لن يكون بحال من الأحوال، لم يلد ولم يولد. ولما تنفي الشيء لكن فيه ترجي إنه يحصل، فيه رجاء وفيه أمل إن هذا المنفي أنه سيكون. وهؤلاء الأعراب دول، هؤلاء الأعراب الذين دخلوا في الدين حديث إلى الآن، إلى الآن أسلموا والإيمان ما دخل قلوبهم، لكن بجلوسهم مع المسلمين وحضورهم مساجدهم وحضورهم سيدخل الإيمان في قلوبهم فيما بعد، سيتوغل الإيمان ويدخل قلوبهم. ولهذا قال قالوا آمن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسنى، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم.